ما يلزم القاضي، يلزم القاضي انه يجيب له سكين يقطع ايده. القاضي نروح نكلف القاضي نقول روح اشتري سكين، ما يلزم القاضي. القاضي احيانا قد يكون محتسبا كما في الصدر الاول، احيانا يكون لا اجرته قليله او راتبه قليل. دورنا الولي الامر قال والله انا فقير، ولي الامر ما عنده شيء، بيت المال فاضي. القاضي عندك سكاكين من القاضي الاول؟ قال لا. قال للسارق الله لا يهينك جيب معك سكينك. نعم.